على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا الحديث عن أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وأنس معه ملازم له، بدأ معه وعمره رضي الله عنه 10 سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، فأدرك ما أدرك في الدنيا من طول العمر حيث تجاوز 100 رضي الله عنه، وبورك له في ولده فكثر نسله، وبورك له في ماله فكان بستانه يثمر في السنة 2 مرات، وتشم رائحة الطيب من بستانه من مسافة بعيدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء مكان قضاء الحاجة، والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب في الخلاء بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع من حوله له صوتا، ثم استعمل في مكان قضاء الحاجة وإن كان داخل المنزل. لكن قول أنس رضي الله عنه يدخل الخلاء يعني يذهب في الخلاء، لأنه لو كان يدخل الخلاء داخل البيت ما احتاج إلى أنس ولا إلى غلام آخر، لأن عنده أهله عليه الصلاة والسلام. وإنما المراد هنا الخلاء أنه يدخل الخلاء يعني يمضي في البر خارج البنيان في قضاء الحاجة، ويكون معه أنس وهو غلام ومعه آخر. فأحمل أنا وغلام نحوي. الغلام يطلق على الولد الذكر من التمييز تقريبا إلى حد الاحتلام، وقيل يطلق عليه من أول التمييز إلى أن يميز تمييزا كاملا إلى 7 سنوات وهكذا. والأول هو الأقرب أنه إلى حد الاحتلام والبلوغ يقال له غلام. قوله نحوي يعني مثلي، ويحتمل كلمة نحوي يعني مثلي في السن، ويحتمل نحوي يعني مثلي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أني وإياه نشتغل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض الرواة لعل المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المكلف بحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، فكان يباشر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر من أنس، ليست سنه بسن أنس ولا نحوه، لكن قوله نحوي لعله المراد أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلي. وغلام النحوي إداوة مما. الإداوة هي الجراب والقربة الصغيرة، يعني فيها شيء من الماء، مثل جلد العناق الصغيرة أو جلد الضب أو جلد الأرنب أو نحو ذلك، يعني إناء من جلد فيه شيء من الماء من أجل أن يستنجي به الرسول صلى الله عليه وسلم. نحو إداوة من ماء وعنزة. العنزة العصا، عصا صغيرة في رأسها حديدة تغرز في الأرض حتى تمضي في الأرض، وهذه يحتاجها المرء، يعني تكون سترة له إذا أراد أن يصلي، ويحتاجها أحيانا يضع عليها ثوب حتى إذا جلس يقضي حاجته يستتر بهذا الثوب المعلق والمظلل معتمد على العنزة، يعني أنها لها أغراض. فالإنسان في هذه الحال مثلا يتخذ ما يحتاجه حتى يطمئن في قضاء حاجته بأنه لا يراه أحد، وما يلزم له من سترة عن الناس أو سترة في الصلاة أو نحو ذلك. فهما الاثنان يحملان هذا الماء ويحملان العصا هذه التي في طرفها حديدة تمضي في الأرض، يعني ذات شوكة، بحيث أنها إذا غرزت في الأرض تمضي في الأرض وتقف. يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض الستر ولأغراض سترة للمصلي وغير ذلك. فأخذ من هذا الاستنجاء بالماء، وأنه من أراد قضاء الحاجة يحسن أن يستعد بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة أو غيرها، وكذلك حمله أخذه للعنزة للأجل أن يقضي بها حاجته ما يريد منها من سترة عن الناس أو سترة في الصلاة وغير ذلك. وأخذ من هذا العلماء جواز استخدام الأحرار وخاصة إذا كانوا صغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدامه للصغار فيه جبر لخاطرهم، وفيه الاستنجاء، وأن الاستنجاء أفضل وأحسن من الاستجمار، لأنه الوارد فيه الاستجمار فقط والاستنجاء فقط، والاستجمار مع الاستنجاء يعني قطع الخارج وتطهير مكانه ومخرجه بثلاث حالات يتأتى. استجمار فقط، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار فقط بالحجارة، والاستنجاء فقط بالماء غسل مكان الخارج، والاستجمار يعقبه الاستنجاء وهي أكمل، والذي كان يفعله أهل قباء، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم بذلك في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني ما نقتصر على الحجارة فقط ولا نأخذ الماء فقط، وإنما الحجارة والماء. ولما كان جمعهما أفضل؟ لأن بالحجارة تخفيف لأثر النجاسة وإزالة له، ولا يبقى منه إلا شيء لا يزيله إلا الماء، والاستنجاء يغسل المحل غسلا كاملا. كره بعض العلماء رحمهم الله الاستنجاء بالماء فقط، جمع من العلماء كرهوا الاستنجاء بالماء فقط. نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن المرء في الاستنجاء بالماء يباشر النجاسة ويمس النجاسة بيده، بخلاف الاستجمار فهو يزيل أثر النجاسة بالحجر ثم يغسل المكان. نقول مباشرة محل النجاسة أولا لا اجتهاد مع النص، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يستنجي بالماء فقط فلا مجال لغيره ولا اجتهاد مع النص. ثم إن مباشرة النجاسة للحاجة لا بأس به وليس مكروه، يكره للإنسان أن يباشر النجاسة بيده التي لا حاجة إلى ذلك، أما إذا وجدت الحاجة فلا كراهة حينئذ، لأن المرأة لأجل أن يتطهر يباشرها، والمقاصد الحسنة تبيح الوسائل الموصل إليها، وإن كان فيها شيء ما يعني مثل هذا من مباشرة النجاسة باليد. وقوله يدخل الخلاء يعني أنه يبعد في الخلاء لأجل قضاء الحاجة، وهكذا يشرع للإنسان إذا كان في فضاء أن يبعد عن الأعين وحتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت، فكان يمضي في الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه سنته. قال الشارح وعن أنس قال كأنه ترك الإضمار فلم يقل عنه لبعد الاسم الظاهر بخلافه في الحديث الثاني وفي بعض النسخ من بلوغ المرام وعنه بالإضمار أيضا. قال كان رسول وعنه بعض النسخ، لأن الحديث الذي قبله عن أنس، وكان الأولى مثلا عن أنس يقول في الحديث الثاني وعنه، لكنه قال وعن أنس لأجل الفاصل الكثير بين الحديث، بين الراوي والراوي في الحديث الثاني، وجود الفاصل قال وعن أنس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، لأن الحديث الثلاثة كلها عن أنس رضي الله عنه، لأن الغالب في حديث قضاء الحاجة اللي قريب منه صلى الله عليه وسلم هو أنس رضي الله عنه. فالحديث الأول في قضاء الحاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا عن أنس. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا عن أنس. الثالث قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء إلى آخر هذا الحديث عن أنس، لأن الغالب في الأشياء الخاصة مثل هذا كان اللي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، قال الغلام هو المترعرع، قيل إلى حد 7 سنين وقيل إلى الالتحاء، ويطلق على غيره مجازا نحوي، يطلق على غير الصبي الصغير مجازا، يعني يجوز أن يقال الرجل الكبير غلام، غلام وهو كبير مجازا لا حقيقة. ولهذا قال بعض العلماء لعله المراد بالغلام الثاني عبد الله بن مسعود وإن كان كبيرا، لأنه أطلق عليه مجازا. إداوة بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ للماء من ماء، وعنزة بفتح العين المهملة وفتح النون فزايد، هي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير فيستنجي بالماء، متفق عليه. المراد بالخلاء هنا الفضاء بكرينة العنزة، لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له، ولأن يعني ذكر العنزة في الحديث المرادا به والله أعلم الخلاء البر خارج، لأنه إذا كان داخل البيت ما يحتاج إلى العنزة، ولأن خدمته صلى الله عليه وسلم في البيوت تختص بأهله. والغلام الآخر اختلف فيه، فقيل ابن مسعود رضي الله عنه وأطلق عليه ذلك مجازا، ويبعد قوله نحوي، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان كبيرا فليس نحو أنس في سنه، ويحتمل أنه أراد نحوي في كونه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل نعله وسواكه، أو لأنه مجاز كما في الشرح، وقيل هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقيل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير وعلى الاستنجاء بالماء، ونقل عن مالك رحمه الله أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، والأحاديث قد أثبتت ذلك فلا سماع لإنكار مالك. قيل وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة، وكأنه أخذه من زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام، ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجح منه لما احتاج إلى ذلك. والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة، فإن أرادها فخلاف، فمن يقول تجزئ الحجارة لا يوجبه، ومن يقول لا تجزئ يوجبه. ومن آداب الاستنجاء صحيح أنها تجزئ الحجارة وإن لم يستعمل الماء حتى ولو أراد الصلاة ولو كان الماء موجود، لأن الحجارة إذا استجمر بها الاستجمار الشرعي وهو أن تكون 3 أحجار ولو بحجر ذي شعب، يعني مجموع جهات مثلا في حجر واحد يمسح ب3 جهات، فإذا أنقت يكفي، وإن لم تنق فيزيد، والأفضل أن يقطعها على وتر، يعني 3 أحجار أو 5 أو 7 وهكذا. ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده، كما أخرجه أبو داود رحمه الله. يعني جاء أن الإنسان إذا استنجى بالماء يمسح يده بالتراب لعله والله أعلم لإزالة ما علق على يده من رائحة الاستنجاء، رائحة النجاسة حينما يباشرها بيده، لأنها قد لا تزول بالماء المجرد بل يكون بالتراب، يمسح يده بالتراب حتى يزول أثره. نعم. ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده، كما أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح بيده على الأرض. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال: يا جرير هات طهورا، فأتيته بماء فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض، ويأتي مثله في الغسل إن شاء الله. يعني في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استنجى بالماء مسح يده بالتراب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.